الاخوه يقول ان بعض اصدقاء المساجد ليسوا مضمون سؤاله يعني وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به بهذا العمل الخطير ويعتمدون على ديوان ابن نباتة، بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصه لاداء الخطبه ولو بدون مكافاه. فما رايكم في سماعكم بذلك؟ على كل حال يوجد من ائمه المساجد وخطباء الجمعه من ليس يتوفر فيه القدره على الخطط المفيده الكافيه، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. يقول الناس على ما يعلم من احد من الفطره من قوه البلد، فليس كل مكان توفر فيه العلماء الذين لهم الميزه ولهم القدره على الخطره الكافيه، ولهذا يحتاج الناس الى طالب ثانوي بعض الاحيان الطالب المتوسط وبعض الاحيان الذي انما درس حضور جلسات العلماء فيستفاد منه ويولى الخطره للحاجه للحاجه ولعدم من يقوم مقامه. فهذه مسائل الامامه والاطاله على كل حال يعتنى فيها بالافضل والافضل ويجلس فيها الافضل والافضل حتى الطاقه، ولا يجب ان يكون من اكبر العلماء على حسب ما يسر، لان العلماء قد يتاخر كثيرون عن الخطابه لاسباب كثيره، وقد يكون بعضهم بعيد عن محل الخطابه، وان كانت سياره متيسره لحمد الله. ليس الناس كلهم سواء في الرغبه في الخطابه والحرص عليها، والا وزاره الحج والاوقاف تلتمس وتطلب من عنده كفايه يتقدم حتى يولى، هم يطلبون من يحضر الى ذلك ويستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجه. فالحاصل ان كثيرا من اخواننا ليس عندهم النشاط في قيام بفضل الجمعه ولا في قيامه المساجد، وكثير منهم لا يود ذلك ويرى انها تعكسه وتبلغه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشير اليها. والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشكور ومأجور، يكتب الى الاوقاف انه يستعد لهذا او يكتب لي او الى من شان المشايخ ونتوسط له وندعو له ونشكره ايضا ولو بمعاش ويعطى معاش. الله يأتيك.